الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: عندي 4 زملاء في الجامعة ويسكنون في شقة واحدة ويقضون جميع الصلوات المفروضة جماعة في شقتهم بحجة أن أقرب مسجد يحتاج سيارة للوصول إليه، فهل طريقتهم جائزة أم يجب حضورهم جماعة المسلمين في المسجد حتى لو كان بعيدا؟ الحمد لله، في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فقوله فأجب هذا حكم شرعي، وقوله هل تسمع النداء بالصلاة هذا وصف. والمتقرر عند العلماء أن الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف، فالوصف علته، فعلة الأمر بالإجابة والمجيء إلى المسجد إنما هو سماع المؤذن، والمقصود بسماع المؤذن أي سماعه بدون مكبرات الصوت الحديثة مع هدوء الأصوات وعدم الضجيج إذا كان المؤذن صيتا أي رفيع الصوت. فإذا كان المسجد عن شقتكم بعيدا بعدا يتضمن المجيء إليه ركوب السيارة، فلا تستطيعون الوصول إليه إلا بمشقة وكلفة إذا كان على الأقدام، وإنما تصلون إليه بالسيارة مع بعده عنكم البعد الكثير، بحيث لو أن مؤذنه أذن من سطح المسجد مع هدوء الأصوات وسكون الرياح وعدم الضجيج لم تسمعوه من شقتكم، فإنكم في هذه الحالة لا حرج عليكم أن تصلوا في مكانكم، فمتى ما دخل الوقت أذن أحدكم ثم أقام وصليتم جماعة، فإنه لا يجب شهود الجماعة إلا على من سمع النداء، وأما من لم يسمع النداء فإنه لا يجب عليه شهودها. ولكن الذي أستحبه لكم ألا تقطعوا الصلاة مع جماعة المسلمين في كل وقت من الفروض الخمسة، فحاولوا أن تأتوا على أنفسكم وأن تتحملوا شيئا من المشقة حتى تصلوا مع جماعة المسلمين ولو في بعض الأوقات، حتى ولو قلنا بأنها غير واجبة عليكم ما دام المسجد بعيدا عنكم بعدا شديدا، فإن المسلم يشتاق إلى الصلاة مع إخوانه في المسجد ويشتاق إلى شهود بيوت الله عز وجل، فشهودكم للصلاة مع الجماعة في المسجد يعتبر في هذه الحالة من باب المستحبات، يعتبر في هذه الحالة من باب المستحبات المندوبات، ولكن ليس من باب الواجبات. هذا إذا كان أقرب مسجد عنكم لا تسمعون نداءه، والله أعلم.